وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخوي محمد؟ رضي الله عنك، الحمد لله. أحييك وأحيي الدكتور حياك فاضل الله الله يعافيك. وبياك الله يعافيك. عندي سؤالي بس في آخر سورة المائدة، نعم، اللي هي آخر الآيات اللي يقول يعني عن الآية أنه قال الله، وقال الله يا عيسى أنت قلت الناس اتخذوني وهم إلهين من دون الله. نعم، إلهين من دون الله. طبعا جاء رد عيسى عليه السلام، لما الله ماني حافظ، بس جاء رد عيسى، يعني ما فاهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. نعم نعم، يعني هل هو إن الله كان يبين أنه يبغى يعني أنه سؤال يبين للناس الحالة، ولا أنه يعني ما نفهم معنى الاستفهام هنا؟ هنا ها معنى الاستفهام، معنى الاستفهام يعني هل تقصد أن الله سبحانه وتعالى ما كان يدري؟ لا يعني السؤال معنى يعني الاستفهام هنا؟ اي لا، انا تعالى الله ما نقول، لكن بحب استفهم بالضبط يعني وش معنى الايه، لانه في بعض الناس اللي طبعا من بعض الناس اللي استغفر الله الملحدين اللي بناقشهم بيقولوا لي على الحكايه هذه، فانا ولكن حبيت اسال حتى للتوضيح بس. نعم. يعني انا عارف ان الله هو معنى الاستفهام يبين سبحانه للناس وتعالى. نعم نعم، سبحانه وتعالى نعم. ما يقولون يعني احسنت احسنت، حاضر الله يعافيك. بس اذا تكرمت يعني لا تكون الاجابه سريعه عشان إجابة سريعة لا بأس. اتفضل يا دكتور، معنى الاستفهام هنا يا دكتور، أنت قلت للناس. حفظك الله أخي عبد العزيز، بارك الله فيك. هو يعني الأمران يريد أن يقرره، يعني كيف مثل المحاكمة، أنت قلت فلازم يدافع عن نفسه. يعني الآن يعني لما شخص يقال عنه أنه هو قال كذا وكذا، أنت لا تحكم إلا بعد تقريره، ولا هكذا تحكم عليه؟ كيف تحكم عليه؟ لا بعد حتى لو كنت حتى لو كنت عالما صحيح بهذا الشيء سليم، فربنا دا يقرر انت قلت لا لا. ان كنت قلته فقد علمته. نعم، ان كنت قلته فقد علمته تعلم ولا اعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسك ولا اعلم ما في نفسك. فهو من باب التقرير حتى يلزم الحجه له، حتى يبين للخلائق من لسانه هو. أم استفهام إنكاري مثلا بأنه لم يقل هذا الكلام، من أغراض الاستفهام يكون أسلوب استفهام إنكاري ممكن مثلاً. قد يكون، لكن هو لم يقل حتى ينكر عليه. أيوة صح، يعني هنا استفهام تقريري لكي أمام الخلائق لكي يقيم الحجة، ليس سؤال استفهام بمعنى استخبار أو استعلام. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني هو ما قال له أقلت، تفرق؟ أي طبعا. ايوه هذا الكلام اخي عبد العزيز، استمع واستمتع بالفرق. اقلت؟ لا، قال انت قلت. انت قلت، لان فرق بين اقلت يعني القول ما تعرف حصل ولا افعلت، ما تعرف انت فعل او لم يفعل. انت فعلت يعني هو انه يعلم انه فعل، لكن انت اللي فعلت. هذا الاقرار. نعم، انت فعلت. هو الله اكبر، يعني هو هنالك فعلا قول قيل اتخذوني وامي الهين من دون الله، انت الذي قلت. الله اكبر، لاحظ على رسلك بهدوء. اذا هنالك قول قيل فعلا اتخذوني وامي الهين من دون. من الذي قاله؟ انت قلت. الله اكبر. لان قسم قل يعني هو قال هكذا، اذا هو القول قيل. نعم، بقى السؤال عن مو عن اصل القول. نعم، عن الذي قال. جيد، هذا أسلوب استفهام تقرأ على السريع هذا، وتحتاج إلى تفصيل إن شاء الله.